خلاص الرجل شوف ما أسعفك. هذا قال فعلها كبيرهم. لما كسر الأصنام قال فعله كبيرهم. شوف انظر هنا ليست بكذب محمد، سياق القرآن يبين لك ذلك. قال فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يبقى إذن تعلق على مستحيل، ما كذب. قال يعني إن نطقوا يبقى أنا اللي كسرت، يبقى هو اللي كسر. أعتقد لو نطقوا إذن هو اللي كسر. وحقيقة الأمر أن لو عندهم مسكة من عقل يقولون إذن ليس هو بكاسب. ايش قالوا لما رجعوا انفسهم؟ ها قال انكم انتم ظنوهم لا، هم قالوا لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. شوف هذه، فهو الحاصل انها ليست كذبه بحال من الاحوال. هو اوهمهم وهم اغبياء، وما من كافر الا وغباء مستحكم مطبق عليه. والله ما انتم تحسبون، والله هو ومن يحارب الدين يجلس أمامك على أنه أذكى الناس وربنا مغبي غباء لا تتصوره. فهناك لابد أن تفهموا فارق بعيد بين المكر وبين الفراسة. الذئب ماكر صحيح ولا يربح كثيرا، فهو الفرق فرق بعيد بين مكر وبين فراسة. ذكاء الله تعالى يهب للمؤمنين. فهذه ليست بكذبة. والثانية قال هي أختي في النمرود لما طلبها، قال إبراهيم قال ما أحد على الإسلام إلا أنا وأنت، لو قلت أنت زوجتي قتلني. طمع فيها، وهو طمع فيها وهو يعلم، إبراهيم وهي تعلم يقينا بأن الله يحميها يحجبها الله جل في علاه، وهذا الذي حدث. فقال أنا قلت أنا أخوك، وهذه ليست بكذب. يا جماعة هما أخوة الإسلام، ما في أخوة الإسلام، ما في كذب هنا عرض. طبعا لما ذهب فضل جاءت المعجزة، ده الله تعالى لم يحفظها فقط، لحفظها وأعطاها هدية لتكون لها عاقبة بعدها. يعني أهداها بهاجر، وهاجر أتت بإسماعيل اللي هي تأتي بإسحاق، لأنها غارت جدا ما احتملت، فرفق الله بها فحملت على كبر السن. شوف كيف كافأها الله تعالى هذه المكافآت، فهي تمتمت ودعت ربها لنا فعلها. كلما يأتي ينقبض عنه، ما في الدنيا بأسرها لا تتحرك إلا إذا حركهم الله، ولا تسكن إلا إذا أسكنهم الله جل في علاه. ما من شيء. ولذلك العقيدة هي قالب حياة الإنسان. لو استطاع أن يملأ قلبه بحسن التعامل مع الله جل في علاه، البشر لا يسوون شيء أمامه. هذا هو دخل ابن تيمية على قزان، قالوا لم يلموا ثيابكم الرجل سيقتل، انتهى موضوع الدمات تتنافر. دخل وقال له يا كافر يا ابن الكافرة، واشتد عليه شدة. لا قال لما قال أنت تدعي الإسلام وتقتل أهل الإسلام، ثم بعد ذلك قال عندك أسرى لابد أن فتركهم. فقال ابن تيمية ماذا فعلت وكيف تكلمت؟ قال لا شيء غير أنني نظرت إلى ربي وإلى السماء فوجدته كالفأر أو أقل، والرجل معه السلاح ومعه الحرس وكل شيء معه، كل شيء. كما جاء الرجل بسيفه يشير إلى سلم، قال من يحفظك مني؟ من يعصمك مني؟ قال الله، سقط السيف. الغرض المقصود أنقذها الله جل في علاه وما كان كذبا. الثالثة قال إني سقيم. ها لا هو في إني سقيم، بأني لو قلت أن هذا ربي أنا سقيم، وهذه كانت من باب المناظرة وليس من باب الكذب. هذا اسمه الطريق الجدلي في باب المناظرة، ده اسمه الطريق الجدلي في باب المناظرة، تنزل مع الخاص ليقتل حجته. إذن الرسل كلهم صادقون. وهذا لو اتهم أحد نبيا بأنه كاذب كفر يخرج من الملة. فالرسل كلهم صادقون، قال ثم رسله جميعا. وهذا طبعا من بديع التصنيف أنه قال بكل الرسل. لما؟ لأنه لابد أن يعلم، لابد أن تعلم أن العقيدة في رسول كالعقيدة في جميع الرسل، والإيمان برسول والتكذيب للرسول أو الكفر برسول كفر بجميع الرسل. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وهي رسول واحد الذي أتاهم. وإذن هم صادقون وهم مصدقون. مصدقون يعني يجب على الأمة تصديقهم، يجب على الأمة تصديقهم، ولا بد من تصديقهم. وتكذيب رسول واحد كفر. ولذلك أنت ترى الذين يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي كفر، والذين يقولون هو نبي لكن الأمين كفر، كذبوا

ما لا يعلمون. والذين يقولون ما لا يعلمون على الله جل وعلا لا تلزمهم لوازم، وهذه اللوازم هم لا يلتزمون بها، لو التزموا بها تكون المسألة معضلة كبرى. لا، هذه تلزمهم لوازم، وهذه اللوازم هم لا يقولون بها. من هذه اللوازم أنهم يزعمون بأن الله خاطبنا بما لا نعقل، وهذا تكليف بما لا يتوقع. لما؟ ها؟ هذا لازم قولهم. طب أنتوا فهمتوني؟ ما فاهمين؟ ها؟ أعاود الكلام. من اللوازم أنهم يزعمون بأن الله خاطبنا بما لا نعقل ولا نعلم. يقول الله جل في علاء: ولتصنع على عين تجري بأعيننا. ماذا نفهم نحن من هذا؟ لا أصبر، ما أحد يتكلم. أصحاب التجان، ماذا تقول في قولي ولتصنع على عيني؟ أنت من أهل السنة والجماعة، أنت من أهل الإسلام وأهل الإيمان والإحسان، أجبني، سمي نفسك ما شئت ولكن أجبني. أنت لست إيه؟ لست ماهرا بالعربية. أنت ماهر ومتقن وصاحب قرآن ورجل فاضل، وستتزوج قريبا لأن أنت خلاص أصبحت متقنا. المسألة بأمر بأسيا. شوف الهروب ماذا يقول. يقول خلاص ما أراد إجابة. ماذا يقول؟ أنا لست الآن، أنا لست ماهرا بالعربية. وكل يوم يصعد لنا بكلمة فوق الكلمة نستعجمها ليبينها لنا عربية. الآن لست ماهرا بالعربية. إذن بما عندك من العربية ماذا تفهم من قول الله على ولتصنع على عيني؟ هذا الآخر يا ناس، ولكن تجري بعيننا أسفل. تستطيع تجري بعيننا؟ تجري بعيننا أسفل أنه تجري بعيننا أن الله يغلق تجري إيش؟ بعيني كيف؟ لا فهم السؤال. فهمت السؤال؟ فهم السؤال. فيلسوف. أنا كنت فيلسوف أمس أنت. أجب. ده علي أدخلنا النار. وهو بيقول تريد أكثر من ذلك؟ يعني كأنه بريتان هاي يقول كفاكم النار جزاكم الله خير. انتهى الموضوع. علي أدخلنا النار، قال السفينة تجري في عين الله. لا أن الله ينظر ويقول أن الله يا شيخ. ما قال ذلك أول كلام قط، ما قال والله أول كلام، قال تجري في عين الله. ثم غيرت هذه أنا ما سمعتهاش، وبيحلم غيرت دي جاءت بعد وأنا شددت على الفيلسوف. من بجانبك هذا إفريقي ولا أمريكي؟ إفريقي يعني يسمعك صحيح؟ ها قل. قال تساعده؟ دكتور أنا سمعته قال ذلك. قال إيش؟ قال هكذا بصوت منخفض، هو قال هكذا، قال أن الله يرى سفينة العبور هذا ولا يسموه. طيب يعني تثبت العين؟ يعني لله عين، هذا اللي نفهمه. لو قلنا ليست عينا إذا فهمنا؟ لو عندما نقول تجري بأعيننا علمنا بأن لله عين، وهذه من اللغة التي خاطبنا بها الله جل وعلا. لما يأتي أحد يقول إنها ليست العين، هي رعاية مثلا والكلى، يبقى إذا معنى ذلك أنه يزعم بأن الله خاطبنا بما لا نعلم. طبعا إن ربكم ليس بأعوض تثبيت، لكن أنا أقول خاطبنا بما لا نعقل. إذا من لوازم هؤلاء المؤولون أنهم يزعمون بأن الله خاطب الأمة بأسرها بما لا تستطيع فهمه، وهذا تكذيب، ضمه تكذيب لقول الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ظاهر لائح الكل يعلم، بلسان عربي مبين. إذن هذه دلالة على اللازم الباطل الذي هم لا يلتزمون به، لكن في هذه أزعم أنهم يلتزمون به. هم يقولون ذلك، يقولون الله أن كلامنا الله بما لا نعقل،